يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أنهينا في الحلقة الماضية الحديث عن باب صيام أيام التشريق في حديث عائشة بن عمر، توقفنا عند قاعدة نقلتموها عن ابن حجر، وعدتم عن ابن رجب عن ابن رجب، وعدنا ببسط هذه القاعدة للإخوة والأخوات الشيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل عليه وسلم. ففي آخر الحلقة السابقة ذكرنا القاعدة، وهي قاعدة في غاية الأهمية، يعني على طالب العلم أن ينتبه لمثل هذه القواعد، لأنها تحصر له مسائل ونظائر كثيرة تحت سطرين أو ثلاثة عند الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وقواعده من أنفع القواعد، بل استكثرت عليه. نعم، وجد من استكثرها على ابن رجب وقال إنه جمعها من كلام ابن تيمية وغيره، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن من عرف حال ابن رجب رحمه الله تعالى عرف أن هذه القواعد من أيسر الأمور عليه، والنظائر الكثيرة التي يذكرها تحت هذه القواعد يعني أجزم بأن عنده أضعاف ما هذه المسائل. هذه القواعد جردها الشيخ بن سعدي رحمه الله في كتاب اللطيف، وكأنه جردها ليتذكرها، لأن الكتاب فيما يظهر ليس فيه جديد، هو يذكر القاعدة بحروفها. نعم، اقتصر على بعض القواعد وحذف الضوابط وما الضوابط والأشياء والأمور الملحقة بالقواعد، لكن كأن الشيخ جردها لنفسه للاستذكار. ومع ذلك يعني لمكانة الشيخ رحمه الله تعالى عني بها الناس فحققت وشريحت ودرست، يعني في دروس المشايخ، يعني من باب أن الشيخ رحمه الله محل عناية من أهل العلم وطلابه. نعود إلى قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب هذه على طالب العلم أن يجعلها على ذكر منه، وأن لا يغفلها ولا يهملها، لأن هذه قواعد فقهية تضبط نظائر كثيرة تحت تنضوي تحت قاعدة في سطر أو سطرين أو ثلاثة. يذكر تحت القاعدة أحيانا 10 فروع، 20 فرع، 5 فروع، أقل أكثر على حسب ما يتيسر من هذه الفروع. يقول رحمه الله تعالى: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما، يعني نأتي إلى بدنية كالصلاة مثلا، مالية الزكاة، مركبة منهما الحج. العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل سبب الوجوب أو قبل شرط الوجوب. ذكرنا المثال الواضح في آخر الحلقة السابقة، وهو كفارة اليمين، سببها انعقاد اليمين، ووقت الوجوب الحنث، وما بين السبب ووقت الوجوب هذا محل مكان القاعدة. يقول: لا يجوز تقديمه على سبب الوجوب، يعني ما تقول والله أنا عندي الآن إطعام 10 مساكين قدر زائد أبدفعها احتمال أني أحلف فيما بعد وأحنث، لا يجوز اتفاقا. نعم. بعد وقت الوجوب حلف وحنث ثم كفر، هذا محل اتفاق، لكن بينهما ما محل إيقاع. هذا محل الذي عليه القاعدة، يجوز تقديمها، لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. يتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها مثل ما ذكرنا في اليمين، كفارة اليمين. منها مثلا في العبادات المالية، لو قال شخص أنا عندي 100 ريال أبدفعها زكاة، طيب عندك 4000؟ عندك 4000؟ لا والله ما عندي غير هالمئة، لكن احتمال، لكن احتمالني أملك 4000 قدمت هنا الآن. نقول لا، هذا قبل سبب الوجوب، هذا لا يجوز. لكن ملك 4000 وقال هذه 100 أقدمها قبل حلول الحول، نقول نعم قبل وقت الوجوب يجوز، لكن بعد سبب الوجوب. منها أيضا وهو محل درسنا وعنايتنا في هذا الدرس، ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. الآن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ويريد أن يحج من هذه السنة، فيحل بينهما ليكون متمتعا، نقول عليك دم التمتع. سبب الوجوب بالإحرام بالعمرة، هذا سبب الوجوب. تصوم هذه 3 أيام بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج، لأن بعد السبب هذا، أو بعد الإحرام بالحج قبل العيد، قبل يوم عرفة، هذه مدة الصيام في الحج. لكن إذا لم يتيسر الصيام، أو جئت متأخرا مثلا، أحرمت بالعمرة في اليوم 8 وحللت منها في نفس اليوم، ثم بعد ذلك أحرمت بالحج، الوقت ضاق، نعم، فبعد وقت الوجوب. قال ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. لماذا وجوبه متأخر؟ وجوب الحج. لا هو يجزم منه ما لن يجد هدي. طيب لماذا وجوبه متأخر؟ لأنه ما يكون متمتع إلا إذا حج. افترض أنه أحرم بالعمرة، جاء في اليوم الأول من الحجة مثلا، وأحرم بعمرة وحل الحلة كله، قال أنا جاء للسبعة أيام الآن، ولم يتمكن من الدخول في نسك الحج، لن يحرم إلا في يوم التروية. نعم، يقول هذه الأيام 3 أنا لم السبعة أنا لم يحن وقت الوجوب. الاحتمال إيش؟ لا يتمكن، ما يحج، يمكن ما يحج هسه. نعم، لأنه حل الحل كله. نعم، فوقت الوجوب إنما يتعين في إحرامه بالحج. فعندنا سبب وجوب والإحرام بالعمرة، وقت الوجوب الإحرام بالحج، بينهما هذه المدة يصوم على القاعدة، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. لكن بعد إحرامه بالحج هذا وقت الوجوب، والإحرام بالحج يكون يوم 8 في اليوم 8، وقلنا اليوم 8 لا يمكن لأنه يحرم به في الغالب ضحا. نعم، مثل وقت نزول عرفة الآية. نعم، وارد النص والعيد بالإجماع لا يمكن، إذن ما يبقى إلا 3 أيام. نعم. آه. طيب، مسألة من جاء بنية التمتع من بلده، جاء من بلده ليتمتع، جاء بنية التمتع فأحرم بالعمرة واعتمر وانتهى، باقي عليه الآن حل الحل كله، لو طرأ عليه ظرف مثلا وقال أنا هالسنة لن أحج، أديت العمرة، وعمرة في أشهر الحج لها فضل، إذن تكفي أبرجع، له ذلك وليس له ذلك، وهو لم يدخل في النسك أصلاً. ما دخل في الحج، لكنه لبى متمتعا به للحج، هو اعتمر الآن، لكن تلبيته عند لبيك عمرة، متمتعا بهذا الحل. ما يلزم أن أقول هذا. ما يلزم. حل الحل كله. هذا إذا لم يكن حيلة. هذا إذا لم يكن حيلة. لأن بعض الناس قد يتحايل. بعض الناس قد يتحايل. فماذا يصنع؟ يأتي قارن مثلا. ثم إذا جاء إلى مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين قرنوا أن يحولوها إلى عمرة. فحولها إلى عمرة ثم قال أنا حللت الحل كله، فما الذي يلزمني بالحج وأنا أديت فريضة الحج؟ نقول هذا تحايل فلا يجوز. أما إذا كان غير تحايل والسبب قائم فيتجه القول بالجواز. على كل حال مسألة انتهينا منها. طيب الهدي إذا كان يجوز الصيام قبل وقت الوجوب قبل الإحرام بالحج، فماذا عن الهدي؟ هل يذبح الهدي قبل الإحرام بالحج؟ على قاعدة عبادة مالية وتدخل. بس يبدو هذه عبادة موقتة بوقت تختلف عن تلك. أي وقت؟ وقتها من الأعمال الخمسة من يوم النحر. مقصود أن القاعدة تشمل هذه الصورة، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة لا يجوز تقديمه على سبب الوجوب، ويجوز تقديمه بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب. الآن الهدي المتمتع يلزمه هدي، وسبب الوجوب الإحرام بالعمرة، وقت الوجوب الإحرام بالحج، هل يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم النحر؟ وأما الهدي يقول بالرجب فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، يعني التزم تطبيق القاعدة عليه فيجوز أن يقدمه، معروف عند الشافعية. نعم أنه يذبح مجرد ما يحرم بالعمرة يذبح. نعم. ولنا رواية التزمه أبو الخطاب، ولنا رواية يعني الأصل في المذهب المنع. نعم. قال ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح، لأن الشرع خصها بالذبح. المسألة فيها مؤلفات. صحيح. نعم. في يعني إذا طبقنا القاعدة مشى عليها النحر. نعم. ويبقى أن القواعد قد تكون قواعد كلية فلا يشذ عنها فرع، وقد تكون قواعد كلية يشذ عنها بعض الفروع أو يخرج عنها بعض الفروع لنص خاص به. الآن القاعدة منطبقة على الهادي، لكن الشرع خص أيام النحر بالذبح، خص أيام النحر بالذبح. حتى لو جينا على ما قلت أنها من الأعمال أعمال يوم النحر. نعم. أي نعم. طيب ألا يشمل النحر القاعدة العامة في هذا اليوم؟ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أليس له أن يرمي بعد طلوع الشمس مباشرة؟ له ذلك قولا واحدا. وله أن يرمي قبل طلوع الشمس عند جمع من أهل العلم. لو قال أنا أقدم النحر على الرمي له ذلك لعموم الحديث. لكن النحر إنما يكون في وقته، يعني حتى هذه الصورة خرجت عن قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فما من قاعدة في الغالب، يعني هناك قواعد كلية لا يخرج عنها شيء، وهناك قواعد أغلبية لا شك أن النصوص مقدمة على هذه القواعد. جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولن راوية الحديث الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر زوج النبي عليه الصلاة والسلام مر ذكرها مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب صيام يوم عاشوراء. قال ابن حجر باب صيام يوم عاشوراء أي ما حكمه، وعاشوراء بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، وحكي فيه القصر. وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي ابن دريد صاحب الجمهرة. نعم، إنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية، يقول لا يعرف في الجاهلية. ورد ذلك عليه ابن دحية، أبو الخطاب ابن دحية رد على ابن دريد بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم، يعني في كلام العرب، خابورا. وما دام الوزن موجود فتطرد القاعدة، فلا يوجد ما يمنع أنه أن العرب نطقت به، يعني من زينتهم فاعولا. نعم، حكي أنه حكى عن ابن العرابي، حكى أن ابن العرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابورا. وبقول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، انتهى. نعم، أولا الوزن موجود وله نظائر، خابورا دالولا، سيأتي له أكثر من نظير. وبقول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، يعني هل يتجه الرد على ابن دريد بمثل هذا؟ يعني كونهم يصومونه معناها يسمونه بنفس الاسم؟ ما يلزم. نعم، ما يلزم. ولذا قال: وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما قاله ابن دريد. وقال العيني في شرح الترجمة: أي هذا باب في بيان حكم صوم يوم عاشوراء، والكلام فيه على أنواع. والكلام فيه على أنواع: الأول في بيان اشتقاق عاشوراء، الأول في بيان اشتقاق عاشوراء ووزنه، فاشتقاقه من العشر الذي هو اسم للعدد المعين. وقال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة، عاشوراء معدول عن عاشرة، يعني مثل مثنى معدول عن اثنين. نعم، عمر مثلا ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، معدول عن عامر كما قالوا، من عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، صفة لليلة العاشرة لأنه معدول عن عاشرة فيصير عاشوراء. والهمز هنا هل هي للتأنيث؟ هذه ألف التأنيث الممدودة، عاشوراء لأنه معدول عن عاشرة، فيتضافر المعدول والمعدول عنه على إرادة الليل. نعم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأن عاشوراء يعني الدارج على لسانها يوم عاشوراء. صحيح. نعم، فهو صفة لليوم لا لليل. لماذا قاله في الأصل صفة لليلة العاشرة؟ يعني وإن نقل صفة لليوم ما يمنع، لكنه في أصله صفة لليل، لأن الألف ألف التأنيث الممدودة، وأيضا هو معدول عن عاشرة، فهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر. نعم، الذي هو اسم الفعل، واليوم مضاف إليها، اليوم مضاف إليها، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، يوم الليلة العاشرة. إلا أنهم عدلوا به عن الصفة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليها الإسمية فاستغنوا عن الموصوف، فاستغنوا عن الموصوف، ما قالوا ليلة عاشرة ولا يوم عاشر، فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. وقيل هو مأخوذ من العشر بالكسر في أوراد الإبل، في أوراد الإبل، تقول العرب أورادها يعني إيرادها على الماء، لأن الاسم الدارج للأوراد على ألسنة الناس الأذكار. أينا. لكن المقصود هنا إيرادها على الماء. وهو قيل هو مأخوذ من منه بئس الورد. نعم، وبئس الورد. نعم نعم، أوردهم. نعم نعم. وقيل هو مأخوذ من العشر بالكسر في أوراد الإبل، تقول العرب وردت الإبل، وردت الإبل عشرا، إذا وردت اليوم التاسع، نحتاج إلى هذا الكلام، وردت الإبل عشرا إذا وردت اليوم التاسع، هو العاشر التاسع، وهذا نحتاج في كلام ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع على ما سيأتي. وذلك لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورد، فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالثة قالوا وردت ربعا، وإن رعت ثلاثا وفي الرابع وردت خمسا، لأنهم حسبوا في هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعده، يعني لفقوا من نصف يوم في الأول ونصف يوم في الأخير مع الثلاثة التي بينها حسبوها خمسة. وعلى هذا القول يكون التاسع عاشورا، والكلام فيه سيأتي. وأما وزنه ففاعولا. قال أبو منصور اللغوي: عاشورا ممدود ولم يجئ فاعولا في كلام العرب إلا عاشورا، والضارورا اسم الضراء، والسارورا اسم للسراء، والدالولا اسم للدالة، وخابورا اسم موضع. قال أبو منصور اللغوي. من أبو منصور؟ هو الثعالبي ولا غيره؟ يعني يمكن يصير صاحب التهذيب الأزهري، يمكن يصير الجواليقي صاحب المعرب. على كل حال أبو منصور اللغوي، وسيأتي ناقل عن الجواليقي. وقال الجوهري: يوم عاشورا وعاسورا ممدودان. بالمهملة، عاشوراء وعاسوراء ممدودان. وفي تثقيف اللسان للحميري عن أبي عمرو الشيباني: عاشوراء بالقصر، عاشوراء بالقصر. وروي عن أبي عمرو قال: ذكر سيبويه فيه القصر والمد، ذكر سيبويه فيه القصر والمد بالهمز، قال ذكر سيبويه فيه القصر والمد بالهمز، وأهل الحديث تركوه على القصر. وقال الخليل: بنوه على فاعولا ممدودا لأنها كلمة عبرانية، لأنها كلمة عبرانية. يعني المقصود العبرانية مأخوذة من اللغة العبرية. نعم. بهل لفظ عاشوراء هو معروف عندهم، كانت اليهود تصوم، لكن هل هو بهذا الاسم؟ هذا يؤيد، نعم يؤيد كلام ابن دريد السابق، أو يخالف ويعارض، يعني يناقض، يناقض كلام ابن دريد السابق، لأن ابن دريد يقول إسلامي. نعم. وهنا الخليل يقول: بنوه على فاعولة ممدودا لأنها كلمة عبرانية. يعني هل في أصلها عبرانية ثم معربات؟ نعم. طبعا الظاهر منها أنها قديمة، يعني قبل، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كانوا يسمونه عاشوراء، كانوا يصومون عاشوراء ويسمونه عاشوراء. هذا احتاج إلى نقل، احتاج نصوص الصحابة لما قدم رأى أن تصوم يوم عاشوراء. ما يلزم، يعني التعبير عن الشيء ما يلزم نقله، ما يلزم أن يكون منقولا. يسمونه، يعني يسميه الصحابة، وعائشة رضي الله عنها تسميه عاشوراء، وابن عباس يسميه، ومعاوية يعني يسميه. هذا ما ينافي كونه إسلامي، ما ينافي، يعني كونهم يعرفونه ويتداولونه، وكان له اسم ثم عبروا عنه. معروف الكلمات المعربة. أبو منصور الجواليقي له المعرب، له المعرب في مثل هذا. نعم. نعم. جيد، إذن نستكمل إن شاء الله ما تبقى في الحلقة القادمة، ونبدأ بهذه القضية مع الإخوة والأخوات. لتذكيركم، نحن في باب صيام يوم عاشوراء في الحديث 946 في المختصر 2002 في الأصل. سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.